أي بالعدل. فتصوروا الذي خلقكم ورزقكم وخلق الحياة هذه من أجلكم، فهل يصح أن تعبدوا غيره ممن لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا؟ ما خلقوكم ولا رزقوكم ولا أوجدوكم ولا كلؤوكم وحفظوكم، هل من العدل أن تعبدوا غير الذي خلقكم ورزقكم؟ والله ما هو بالعدل. الذي أوجدني وحفظ وجودي هو أحق بأن أدعوه وأعبده بأي نوع من أنواع العبادات. فلهذا كل مشرك حائد جائر ظالم ما هو بعادل أبدا. وخذ هذه قاعدة عامة، كل مشرك ظالم غير عادل منحرف حائف جائر قل ما شئت، لأن الله عز وجل خلق هذا الكون من أجلنا وخلقنا فيه من أجل أن يرى شكرنا ويسمع ذكرنا. فإذا نحن ذكرنا غيره وشكرنا سواه وأعرضنا عن ذكره وشكره فعبدنا غيره كنا والله ظالمين. ليس هذا من العدل في شيء. ولهذا قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فوق ما نتصور. وجه هذا الظلم العظيم كما بينا، أيخلقك ويرزقك ويحفظك طول حياتك وخلقك من أجل أن تذكر وتشكر، فتذكر غيره وتشكر سواه وتعلى النبوة. أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ ثم هذا اللفظ شامل للحياة كلها، ربي يأمر بالقسط، فعلى كل إنسان أن يقسط وأن لا يجوع ولا يظلم ولا يحيف. ما دام قد أمر بالقسط على كل إنسان أن لا يحيف ولا يجوع ولا يظلم ولا يعتدي. خالقه مولاه ربه أمر بالقسط، يجب أن نطيع الله. فلهذا لا إفراط ولا تفريط ولكن العدل القسط، سواء في أحكامنا، من أراد أن يصدر حكما في قضية من القضايا في مسألة من المسائل يجب أن لا يحيف ولا يجور، يجب أن يحكم بالعدل. الذي أراد أن يقسم بين الناس شيئا يجب أن يعدل فيعطيهم كما أعطاهم الله، ما يحيف يعطي الولد كذا والبنت كذا مثلا. من أراد أن يقول كلمة يجب أن يعدل فيها ولا يقول كلمة تضر بفلان أو فلان أو من أجل أن ينتفع بها فلان فيحيف ويجور ويظلم. وإن شئتم عرفتم أن الحياة كلها قائمة على العدل. إذا دخل الحيف والجور هبطت وفسدت، فلا تستقيم حياة الناس في هذه الحياة إلا على العدل. وابدأ بأن يعبد الله وحده، وثن بأن لا يبقى بينهم ظلم ولا جور ولا حيف، يمتنع ذلك من ألسنتهم ومن أيديهم وأرجلهم. فهذه الكلمة وحدها أمر ربي بالقسط، ما تبقي ظلما ولا حيف ولا جور ولا باطل، العدل العدل. ثانيا قوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أمر بعبادة الله تعالى وحده، وأن نقبل على الله بقلوبنا ووجوهنا. وأن نخلص له دعاءنا وعبادتنا. والدعاء هو العبادة. يأمرنا في هذه الآية الكريمة والرسول يبلغنا: أقيموا يا عباد الله، يا بني آدم، وجوهكم عند كل مسجد، أي لا تلتفتوا إلى غير الله بقلوبكم ووجوهكم، فاعبدوا الله وحده مخلصين له الدين الذي هو الدعاء وهو العبادة. فلا يحل لإنسان أبيض كان أو أسود أن يلتفت بوجه وبقلبه إلى غير الله، فضلا أن ينادي يا فلان ويا فلان أعطيني أو امنعني أو احفظني. إذ خلقنا لله وحده لم نخلق لغير الله أبدا. وبين تعالى سر هذا الخلق فقال في كتاب القرآن العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما خلقتهم أبدا ليعبدوا غيري، ما خلقتهم ليعرضوا عني وعن ذكري، خلقتهم كما خلقت الملائكة، إلا أن الملائكة فطرهم على أن يعبدوه فقط، ونحن مبتلون وامتحنون، لأن لنا منزلين إما الجنة وإما النار. فمن أطاع الله عز وجل وعبده بما شاء زكى نفسه وطيبها وطهرها وأصبح كالملائكة، يسكنه الجنة ويسكنه دار السلام. ومن لوثها وعفنها بالشرك والذنوب والمعاصي أصبح من عالم الشقاء، فهو في النار عالم الشقاء. ومع الأسف توجد مقابر وقباب وقبور في بعض المساجد، وترى جهلة المؤمنين يقبلون على ذلك الطرح يدعون ويستغيثون. الصلاة صلوا إلى القبلة، وإذا سلموا يقفون على السيد الميت ويدعون ويستغيثون ويسألون. ما قرأوا هذه الآية: أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وحده مخلصين له الدين. ثانيا، ذكرنا بالفناء وزوال هذه الدنيا والانتقال بعدها إلى دار الخلد والبقاء، وبين لنا ذلك حتى لا نرتاب أو نضطرب ونقول كيف. قال: كما بدأكم تعودون. لا تسأل كيف، كيف يحيينا الله عز وجل بعدما متنا وانتهت حياتنا، كيف؟ الجواب: كما بدأك، كيف أنت الآن في مجلسنا هذا قبل 150 سنة والله ما كان واحد بيننا موجود أبدا، كيف وجدنا؟ إذن كما بدأكم تعودون. فلا تسألوا عن قدرة الله كيف يتم ذلك. كما بدأكم تعودون، فقرر في هذا عقيدة البعث والجزاء. هذه العقيدة معاشر المستمعين، ولقد سمعتم الكثير عن هذه القضية، الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر ركن العقيدة الإيمانية الإسلامية. إذا ضعف الركن الأول والثاني انهزم العبد ولا يستطيع أن يعبد الله ولا يقدر على عبادة الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يوم بالله واليوم الآخر. فلهذا بعد التوحيد أوجد هذا المعتقد: كما بدأكم تعودون. وإذا عدنا لأي شيء نعود، نغني كما غنينا في الدنيا ونرقص، نعود لماذا؟ نعود للجزاء والحساب الوافي الكامل على سلوكنا في هذه الحياة. ونهاية الحساب إما إلى دار السلام فوق السماوات السبع، وإما إلى دار البواب تحت الأراضين السفلى. لا سلام ولا طريقة للسلام إلا هذا. ف فقط أن نزكي أنفسنا ونطهرها كما نزكي أبداننا ونطهرها بالماء والصابون. مادة التسبيح والتطهير دائما في هذه العبادات التي شرعها وأمر بها وقننها وحدد مواعيدها وبين رسوله كيفياتها، سر ذلك كله أن تطيب النفس البشرية وتزكو وتطهر، هذا هو سرها. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، بالأمس بينا ما فيه الكفاية، الهداية والضلال بيد الله، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، سلم هذا لله، الله يهدي من يشاء هدايته لينزله بجنبه في الملكوت الأعلى، ويضل من شاء ضلاله ليبعده عنه وينزله إلى أسفل سافلين. هنا هل من المعقول، هل من المنطق، هل من الذوق، هل من العقل نقول ما دام تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء هيا ننغمس نحن في الربا والزنا وقتل النفس والخيانة والخداع، نقول لأن الله لو شاء يهدينا لهدانا؟ هذا يقوله عاقل هذا كلامه؟ ومن هنا بينا للسامعين أو السامعات أو المستمعين أو المستمعات، ما دام أعلمنا تعالى أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، معنى هيا نفزع إليه ونطرح بين يديه ونسأله الليل والنهار أن يهدينا ولا يضلنا، لأننا نركب رؤوسنا ونعصي الله ونتمتع بالباطل والشر. هذا طيش وحماقة وسوء فهم وموت عقل. فهمتم هذه؟ ما دام قد ثبت عندنا بالنص القاطع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه الحال تستدعينا يا عقلاء أن نقضي على الضلال، يعني هذه تطلب منا أن نطرح بين يديه الليل والنهار ونسأل هداية ونستعيذ به من الضلالة، لأنه يملك هذا وهذا. فلهذا يجب أن نسأل الله هدايتنا طول العام بل الليل والنهار، ويكفينا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هو الذي علمنا هذا، قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة لأن فيها حمد الله والثناء عليه وتمجيده والتملق له من أجل أن يقول له اهدنا الصراط المستقيم. فهمتم هذه ولا لا؟ نحمد الله الحمد لله رب العالمين، نثني عليه الرحمن الرحيم، نمجده مالك يوم الدين، نتملقه نتزلف إليه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا التملاق لأجل ماذا؟ من أجل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي علمنا هذا، هو القائل قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أليس من الجهل والحمق والطيش أن يقول القائل ما دام الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء دعوني أفرفش وأغني وأعبد؟ يقول هذا عاقل. يجب إذا عرف هذا أن يبكي بين يدي الله ويخاف أن يضله فيطلب هدايته الليل والنهار. ومن قرع باب الله وسأله الهداية والله ما يضله وحاشاه وهو الرحمن الرحيم. يريد من فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هل هناك سبب للضلال؟ نعم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالذين اتخذوا الشياطين أولياء، وهل الإنسان يستطيع أن يتخذ الشياطين أولياء يوالونه ويواليهم؟ بسهولة. اجمع الليلة واسرد كوبات، غني معهم واعبد، الشيطان يفرح تمام الفرح ويحتضنكم ويصبح من أوليائكم. غدا يستورد محرمات لتضل بها المسلمين وتفسد عليهم دينهم وقلوبهم، تصبح ولي رقم واحد للشيطان. فاتخاذ الشيطان وليا بموالاته أي بطاعته واستجابتك له وقبول كلامه ووسواسه يصبح وليا. فهؤلاء الذين أضلهم الله لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء ففسقوا وفجروا وكفروا وأشركوا، إذن أضلهم الله. ولطيفة قرآنية، ويحسبون أنهم مهتدون. النصارى الآن، المسيحيون يحسبون أنهم مهتدون وهم والله لضالون. اليهود يحسبون أنهم أكمل الخلق وأنهم مهتدون والجنة لهم فقط، ليست والله إنهم لضالون وهالكون. أصحاب البدع والخرافات والضلالات بين المسلمين ما يحسبون أنهم ضلال أبدا، يفهمون أنهم مهتدون. حتى بدع، أي بدعة يفعلها العبد ويواصل فعلها ويرغب فيها وتحسن في قلبه يصبح أنه مهتد، والذي ينهى عنه هو الضال. ذي سنة الله الذي طبع الطبائع وغرز الغرائز، ويحسبون أنهم مهتدون. إذ لو أن شخصا عرف أنه ضال والله ما يبيت على ضلاله أبدا، لأن ضلاله معناه ضياع حياته كامل وخصلان وجوده، كيف يرضى بذلك؟ لكن كون الشيطان بين له الباطل وحزن له وأراه أنه الحق وأنه المهتدي يواصل الضلال. يوم ما يفيق ويشعر أنه ضال يتوب إلى الله عز وجل. ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى في النداء الثاني: يا بني آدم، يا أولاد آدم وحواء. تعرفون عن آدم؟ عرفنا طينة جمعت الملائكة من أجزاء الأرض، من الأحمر والأسود والأبيض والصلب واللين، وجمعت وتركت حتى أصبحت كالصلصال الذي يصنع منه الفخار. أيام كنا نصنع الأدوات من الطين، ثم صوره الله تعالى بيده. هذه الميزة لم يرفع بها مخلوق إلا آدم، إذ خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. إذن نحن أولاده وإلا لا؟ أو وجدنا هكذا؟ إذا قد وجدنا هكذا وأبوك من أوجده وأنت كيف أوجد؟ إذن يا بني آدم لبيك اللهم لبيك، مر يا مولانا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة الثياب، وقد تقدم قوله تعالى: وأنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وعرفنا أن لباس الذي يواري السوء كل ما يستر العورة والجسم، ولكن الريش لباس الحسن الذي يلبس في المناسبات والأعياد وما إلى ذلك. وذي منته تعالى علينا، ما خلقنا الشاة ولا البعر ولا الشعر ولا الصوف ولا القطن، الله الخالق ذلك، وهو الذي هدانا وعلمنا كيف نصنع ونلبس. فالأمر له والنعمة إليه ترد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، سبق أن علمنا أن المشركين في مكة وفي الجزيرة كلها كانوا إذا جاءوا يطوفون بالبيت لأنهم يؤمنون بالله ربا، تبهتم؟ رب إسماعيل وإبراهيم والبيت بيته، إذا جاءوا للطواف بالبيت يضعون ثيابهم بعيد عن المسجد ويدخلون يطوفون عوراً، على أن هذا مما أمر الله به وتعبدهم به. والفتية التي ساعد بينهم، الثوب الذي عصيت به الله ما يصح أن تطوف به، فإذا وجدت ثوبا من ثياب الحمص الأشراف لا بأس، أما ثوبك أنت ما لا تطوف به. فكانوا يدخلون المسجد الحرام عراة. وقد أنشدنا البيت الذي أورده أهل التفسير: اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، تضع يدها على فرجها ويتطوف بما تسطره. إذن ففرض الله عز وجل ستر العورات عند المساجد وعند غير المساجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا بالإجماع أن كشف العورة حرام، ولا يحل لمؤمن أبدا ولا كافر أن يكشف عورته أمام الناس أبدا، ولا يصح كشف العورة إلا في حال التغوط أو في حال الوقاع. ومع هذا كانت أم مؤمنة تقول: ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني. وعلة ذلك ربما الإنسان إذا نظر إلى فرج امرأته قد يتقزز فيكرهها فيقع في محنة، وهي كذلك. فمن الخير أيضا ألا ينظر حتى إلى سوءة امرأته، ولا تنظر هي إلى سوءته، لكن ليس ذلك بالحرام، هذا مما أذن الله فيه. لكن ما عدا ذلك لا يحل لمؤمن أبدا رجلا ولا امرأة أن يكشف عورته أمام الناس إلا في حال التطبيب والعلاج، هذا أمر آخر للإنقاذ من الضرورة أو الهلاك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن هنا لا تصح صلاة امرئ وهو مكشوف العورة. وبينا أمس أن إنسان سلب ثوبه، دخل الحمام أو دخل البحر أخذ ثوبه، كيف يصلي؟ يجلس ويصلي جالس يستر عورته، وإن كانوا جماعة من يصلي بهم أمامهم يصلي ما بينهم في الوسط، ولا يعيدون الصلاة إذا خرج وقتها بالإجماع. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا، بمعنى أنه آذن لنا في اللباس وزيننا وجملنا به، وهو الذي أنزله وهو الذي علمنا كيف نلبس، وكذلك الطعام. وهذا هو الإنسان، يلبس ما يسطره ويقيه الحر والبرد، أليس كذلك؟ ويأكل ويشرب ما يقيه الهلاك والموت. إذن فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا قل من نجا، كالأمر بالقسط كذلك هنا عدم الإسراف، لأن الله لا يحب المسرفين. فما هو الإسراف؟ هو مجاوزة الحد في الأكل والشرب واللباس والمركوب والسكن. وهذا الموضوع موضوع من أهم المواضيع. أنت راتبك 1000 ريال أيها الشغيل العامل، يجب أن تنفق 1000 ريال على نفسك وأسرتك، بدل 3 أقراص من عيش خليها قوسين، بدل أن تلبس ثوبين البس ثوب واحد على قدر الكساء أو مدرجين، على قدر هذا الراتب الذي تحصل عليه أو الصدقة التي تقع في يدك يجب ألا تتجاوزها، ثم تمد يدك أو تسرق أو تطلب وتسأل. كانوا يعيشون على الخبز الحاف، ومن سفى حاله أوجد زيتا يغمس في الزيت ويأكل. الثياب الآن عند الناس معلقة، لا ينبغي هذا أبدا، على قدر ثوب للمهنة وثوب للعبادة والمسجد. لماذا ثياب عديدة؟ المراكب لما تعمل ثلاثة حمر أو ثلاثة بغال؟ أما يكفيك بغل واحد لإركابك؟ السيارات الآن لما سيارتان أو ثلاثة؟ أليس هذا هو الإسراف؟ السكن، ابني مسكن على قدر سكنك حيث تسكن، لماذا تبني عمارات؟ اللهم إلا إذا قلت بعمارة ليس في السكن، هذه للإيجار والتحصيل النفقة من هذا الشيء ثاني. أما لما تبني لسكنك على قدر حاجتك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فراش للإنسان وفراش، يعني فراش للرجل وفراش لآله والثالث للضيوف أو للضيف، وما زاد على ذلك فهو إسراف. الفرش في البيوت لا تتجاوز ثلاثة فرش، فراش لك وأخ لزوجتك والثالث للضيف، والذي زاد إسراف. لو أننا أخذنا بمبدأ الاقتصاد كل واشرب ولا تسرفوا، والله ما بقي في هذه الظروف من يمد يده، ولا يبقى فقير ولا محتاج، ولكن ما عرفنا. أما لا تسأل عن الأكل كيف يتنوع، ونذكر حادثة عمر عندما ارتعدت فرائصه وقام نشطا وقال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا سمو بن جندب رضي الله تعالى عنه وأضاء أحد الأصحاب، قيل له يا سمو إن ولدك بشيم، معنى بشيم تخم، قال لو مات والله ما صليت عليه، ولدك بشم يعني أكل مرتين ثلاثة فتخم، قال لو مات لا أصلي عليه لأنه فاسق. عرفتم هذا؟ لو مات ما صليت عليه. وحديث المصطفى الذي كرناه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أبدا. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنبس. أما أن تأكل بعد ساعة ساعتين ترجع تأكل بعد ساعة تأكل، وبالإجماع أن أكثر الأمراض والأسقام ناتجة عن كثرة الأكل والشرب، أطباء الدنيا كلهم مجمعون على هذا، وخاصة تنويع الطعام والشراب وتلوينه وكثرته. إذن كلوا واشربوا، من أرشدنا إلى هذا؟ الملك الحق، كلوا واشربوا من طعامنا وشرابنا، ما خلقتم طعاما ولا شرابا، نحن خلقنا لكم هذا الطعام والشراب وآذنا لكم أن تأكلوا وحرمنا عليكم أن تسرفوا. ومع هذا إذا كان راتبك 5,000 10,000 لا بأس، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه، فيتصدق أو ينظف ثيابه أو يحسن فراشه لا بأس، لوجود هذا الفضل. أما يتكلف ذلك بطرق غير مشروعة ليلبس الجميل أو ليأكل طيب أو كذا، هذا ليس أبدا من طاعة الله في شيء. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل مسرف مضغوط لله، ونحن ندعي أننا أولياء الله وأننا الله يحب الإسراف ويكره، يجب أن نكره الإسراف. ما نسمح للولد ولا للمرأة ولا الكبير ولا الصغير أن يسرف. الاقتصاد العدل عدل، قل أمر ربي بالقسط. اسمعوا الآيات مرة أخرى قبل أن نأخذ في بيانها. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لا تقول لما نعبده، للجزاء سوف يعيدك مرة ثانية بعد موتك ليجزيك على عبادتك. كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إليكم بيان هذه الآيات في الكتاب لتتأكدوا من صحة ما سمعتم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولسائر المؤمنين: ما زال السياق في بيان أخطاء مشركي قريش، فقد قالوا في الآيات السابقة محتجين على فعلهم الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك، وأن الله تعالى أمرهم بها وأكذبهم الله تعالى في ذلك، إذ قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون. إذن وقال في هذه الآية: قل أمر ربي بالقسط، ما أمر بالفحش والمنكر والشرك. قل أمر ربي بالقسط أي الذي هو العدل، وهو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله تعالى في عبادته، وليس هو الشرك بالله وفعل الفواحش والكذب على الله تعالى بأنه حلل كذا وهو لم يحلل، أو حرم كذا وهو لم يحرم. وقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي وقل لهم: يا رسولنا أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أخلصوا لله العبادة واستقبلوا بيته الحرام، وادعوه أي سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، أي ادعوه وحده ولا تدعو معه أحدا سواه. وقوله: كما بدأكم تعودون، يذكرهم بالدار الآخر والحياة الثانية، فإن من آمن بالحياة بعد الموت والجزاء على كسبه خيرا أو شرا أمكنه أن يستقيم على العدل والخير طوال حياته. وقوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، بيان لعدله وحكمته ومظاهر قدرته، فهو المبدئ والمعيد والهادي والمضل، له الملك المطلق والحكم الأوحد، فكيف يعدل به أصنام أو كيف يعدل به أصنام وأوثان. وقوله: هدى فريقا من عباده فاهتدوا، أضل آخرين فضلوا. ولكل سبب، لكل من الضلال والهداية سبب، ولكل ولكن بسبب رغبتهم عن الهداية وموالاتهم لأهل الغواية، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فظلوا ضلالا بعيدا، ويحسبون لتوغلهم في الظلام والضلال يحسبون أنهم مهتدون. وقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا ثيابكم عند الطواف بالبيت فلا تطوفوا عراة، وعند الصلاة فلا تصلوا وأنتم مكشوف العورات كما يفعل المشركون المتخذون الشياطين أولياء فأضلتهم حتى زينت لهم الفواحش قولا وفعلا واعتقادا. وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي كلوا مما أحل الله لكم، واشربوا أي مما أحل الله لكم، ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله وشرع ما لم يشرع لكم، فالزموا العدل فإنه تعالى لا يحب المسرفين، فاطلبوا حبه بالعدل واجتنبوا بغضه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هداية الآيات أي ما استنبط واستخرج من هداية هذه الآيات التي تلوناها. أولا وجوب العدل في القول وفي الحكم، وجوب العدل في القول إذا قلت وفي الحكم إذا حكمت. ثانيا وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى، حتى ولو كانت كلمة الله أكبر، كل العبادة يجب أن تخلص لله ولا يشارك فيها سواه. وجوب إخلاص العبادة صلاة كانت أو دعاء لله تعالى. ثالثا ثبوت القدر، من أين أخذنا هذا؟ فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة، لأنه كتب في القدر أهل النار وأهل الجنة بأسمائهم وبأعمالهم. رابعا وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها، وجوب ستر العورة في الصلاة وفي غيرها. بالأمس عرفنا عورة الرجال من أين؟ ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة ما عدا الوجه والكفين ليس بعورة. وجوب ستر العورة في الصلاة، من صلى وعورته مكشوفة صلاته باطلة، لكن لو سهى وانكشفت عورته على الفور جمع ثوبه لا بأس، لأنه ما صلى صلاته كاملة، سقط سواله فرفعه مثلا. وجوب ستر العورة في الصلاة. خامسا حرمة الإسراف في الأكل والشرب وفي كل شيء حتى في المشي يا عباد الله. أنت ماشي وإلا لم تهوي؟ اقتصد في مشيك واقصد في مشيك، لما الإسراع؟ الإسراف حتى في رفع الصوت، لا ترفع صوتك إلا على قدر الحاجة الذين تتكلم معهم. فالإسراف مجاوزة العدل في كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.